نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أحمد مهمي. أيوه. حياك الله شيخ، ما تضحك كذا. أيوه. كلمكم المغرب يا شيخ. أيوه حياك الله. عندي بعض أسئلة يا شيخ. بارك الله. بس إذا كانت كثيرة. سؤالين فقط. تفضل. إحنا يقول البعض بأن الآثار الواردة عن السلف فيها تهذيب المخالفين والتحذير منهم باعتبار المرء بقارينه وغيرها أن هذه الآثار خاصة بالعلماء وطلبة العلم الكبار، فما قولكم حفظكم الله؟ الحجر هو ليس خاصا لاحد ولا احد، ولكن الحجر يتبع فيه المصلحه، فان كان هناك مصلحه فيه تجر هذا المبتدع، وان لم يكن هناك مصلحه تجري هذه الحقول اجرا جميلا، لانك اذا سلم عليك ترد عليه السلام، ولكن لا تنبسط اليه ولا تجلس معه ولا تسافر معه ولا تعاكمه وتشاربه. نعم. شكرا. ما قطع يسأل عن المدعو مشهور حسن سلمان. مشهور حسن على علي ملاحظات. نعم شكرا. شكرا. سؤال أخير، هل يجوز للرجال حضور خطبة العيد علما بأن الخطيب يعد مبتدعا، وكذلك حضور النساء لخطبة الجمعة علما بأن خطبة العيد غير واجبة وصلاة الجمعة غير واجبة على النساء؟ على كل حال معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب خطبه العيد يقول: من اراد منكم ان يجلس فليجلس، ومن اراد ان ينصرف فلينصرف، فاباح لهم ذلك. وعلى هذا فان حضور خطبه العيد ليس بواجب، فاذا كان هذا مبتدع ولا تريد ان تسمع كلامه فليس عليك شيء، ليس عليك باس ان تترك الخطبة وتنفرد. شكرا. خطبة الجمعة بالنسبة للنساء. النساء إذا حضرت خطبة الجمعة، إذا حضرت الجمعة لا يجب عليها أن تسمع الخطبة. نعم شكرا. شكرا بارك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام.